بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه لواتف الدرس في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب قواعد العقائد للإمام الحجة السبت الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى فصل السمع والبصر. قال رحمه الله تعالى: وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى ولا يخيب عن رؤيته مرئي وإن دق لا يهجب سمعه بعد ولا يطفأ رؤيته ظلام يرى من خير حدقة وأجفان ويسمع من خير أصنخة وآذان كما يعلم بخير قلب ويبطش بخير جارحة ويخلق بخير آلة إذ لا يشبه صفاته صفات الخلق إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا يشبه ذاته ذات الخلق. بتكتب الفروق قلت لها ما فهمت المقصود من كلامه بتختلف النصف مش معناه أن واحدة صحيحة والثانية ما صحيحة دي صحيحة وديك صحيحة هذا ما أوضح عليكم الكلام هاي يلا يعني لو قرينا بالوجه ده صحيح ولو قرينا بالوجه ده كل شيء صحيح صحيح البخاري في لفظ كذا وفي لفظ كذا الحديث الموجود في صحيح مسلم رواية الكشمعيني كذا رواية أبي ذر كذا لو قرينا بكذا معناه كذا لو قرينا بكذا معناه كذا يلا دي بره من الكتاب قطع في اتباعه ده كان يطلع التهيك هناك في الحامش في النصف بتاعكم دي. السمع والبصر من صفات الله سبحانه وتعالى الأزلية القديمة التي هي من صفات الذات صفتا السمع والبصر صفتي السمع والبصر ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر. الملحوظة الأولى اللي نحن نلاحظها هنا في كلمة السمع والبصر السمع في العربية معناه شنو والبصر في العربية معناه شنو لأنه السمع عنده مدلول والسامع عنده مدلول شايف السمع والسامع كل واحد عنده مدلول يختلف من الثاني يلا والمسمع والمسمع كل واحد منهم عنده كلام عنده مدلول بيدل عليه فلما نقول الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع بمعنى أنه يسمع لأن العرب بتطلق كلمة السمع حقيقية وبتطلقها مجازية كان أطلقتها حقيقية السمع بمعنى الإسماع بالحقيقة بتاعته لكن لما تطلقها مجازية بتقصد السمع بمعنى الآلة اللي بيسمع بها لابد أن ننتبه لذلك الآلة اللي بيسمع بها هذا الأذنين ده في أي نوع من أنواع الحيوان حيوان ناطق أو غير الناطق ده كان العرب بالك السمع بتقصد شنو بتقصد الآلة اللي بتسمع ذاتها اللي هو الأذن وبتطلقها كمان شنو حقيقية السمع بمعنى شنو اسمع عشان كده لما تجي في القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام شايف السمع البصر الكلام البصر شايف البصر إبصار براه والبصر براه. لما تطلق كلمة البصر هل قاسم بها البصر؟ بصرك ده بيشوف العرب بتقول ولا ما بيشوف؟ ممكن تقول هنا إبصارك إبصارك لحد وين وقدركي شاكرة، بتطلق حقيقية ومجازية. وكثير من دلالات المشبهة والمجسمة مستبع إلا في الحتات هل بتجيش منه بعدها حقيقي وبعدها مجازي، يجعل أن اللفظ المجازي هو في معنى الموجة الحقيقي. حسب هنا حسنا من نقول أن الله سبحانه وتعالى مضيف القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام إلى آخرها. الشيء اللي نعمل هو شنو؟ أنه نثبت الصفة ثم ننفي عن الله عز وجل العضو والجارحة. عشان كده لما نقول السمع من صفات الله عز وجل بمعنى بنقصد الاسمع، لأن السمع عنده معنى إيه؟ معنى حقيقي ومعنى شنو؟ لأنه المعنى المجازي بيطلق السمع بمعنى الآلة ذات اللي بيسمعه، والذي تقرر في العقيدة أن سمع الله عز وجل ليس بآلة من الآلات ولا بعضو من الأعضاء ولا بجارحة. يعني وصف الله ما اسمه آلة، ما اسمه عضو، ما اسمه جارحة، هل في المخلوق اسمه عالة اسمه عضو اسمه جارحة. يلا من هنا قال السمع والبصر، قال وأنه تعالى سميع بصير، وقال السمع وجاءت كلمة سميع لشنو؟ اللغة العربية يعني جاءت في القرآن سميع ومعناها شنو؟ سامع. فعليك أشياء سميع بمعنى شنو؟ أيوة الياء بدل الألف والياء بدل شنو؟ الألف ده في التصريف يا أخي وقع علينا، سميع بمعنى ثاني، بصير بمعنى شنو؟ مبصير. عشان كده شنو الكلمات تأتي شنو مجازية وتأتي حقيقية. فهمل الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية في القرآن والسنة دائما على وجه واحد، ده هو اللي أوقع المشبهة في التشبيه لعدم تفطنهم لذلك. عشان كده لما يجوا المحققون في بيانهم لهذه المدلولات بيبينوا شايف؟ قالوا أنه تعالى سميع بصير. حتى في القرآن جاءت كلمة سميع بصير ها، وأكثر مما جاءت كلمة السمع والبصر. بل السمع والبصر تفتش وقعتي أن ربنا سبحانه وتعالى وصف الإنسان ها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، بعد قال وهو السميع البصير. يلا طيب سميعا بصيرا، سميعا بصيرا أكثر من السمع والبصر، يلا اللي ربنا سبحانه وتعالى تبديه. إذن السمع والبصر يهو السميع والبصير، يعني القرآن بيجيبها شنو؟ مصرفة. يعني لما تجي كلمة سميع قلنا معناها شنو؟ سامع. بصير بمعنى شنو؟ مبصر. إذن كلمة السمع والبصر بناخذها على أنها سميع. فمن هنا إذن المجاز لتعديك يا هدى دورينا مدلولة أنه المقصود بأين شيء. عشان كده شنو هنا؟ طيب ها عشان كده قلنا أن الصفات، يلا نركب الكلام السبق في الكتب السابقة، أن الصفات انقسمت أول حاجة إلى حيثيات، إلى صفات الذات وإلى صفات الأبعاد، واضح ده؟ يلا وثاني انقسمت إلى صفات اسمها شنو؟ خبرية أو شنو؟ أو تسمى بشنو؟ بذات الخبرية تسمى شنو؟ تسمى الإضافة، وتسمى شنو؟ المشكل، وتسمى شنو؟ غير واضحة في المعنى. نحن الإضافات والمشكل وغير واضح المعنى المعبر عنه بأنه هو المتشابه عند أهل العلم بالتفسير وعلوم الحديث أو علوم القرآن، ما جبناه في جسمي الصفات التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها شنو تفصيلا، لأنه قلنا ما عنده إيمان شنو تفصيل، بل إنما عندها الإيمان إجمالا. لكن الصفة بتاعت الذات والصفة بتاعت الأفعال هل فيها شنو؟ قلنا التفاصيل اللي هنا يعني اللي توصل عليها أهل العلم بينوها، صفة الذات التي يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بجدها، وصفات الأفعال ربنا سبحانه وتعالى يوصف بها ويوصف بجدها. ثم الصفات بتاعت الذات التغاسيم اللي حصلت اللي قلنا شنو؟ بعد إما أن يكون مدلولة عدمي وإما أن يكون مدلولة شنو وجودي، والذي يكون مدلولة وجودي إما أن يكون عنده وجود في نفسه وإما أن يكون وجود في غيره وإما أن يكون ما عنده وجود لا بنفسه لا بغيره، فيها الأقسام الأربعة كلها ذات. يلا من هذه الحيثية لما نجي نسمع كلمة السمع والبصر، القرآن أبر بكلمة السمع وكلمة البصر وأبر بكلمة السمع والبصر، يلا ده تأكيد على أن السمع والبصر ده صفة. لما يجيب السمع يبقى شنو؟ آفت من كلمة السمع. وقالنا يا شيخ السمع آكت، آكت معناه أشد شنو؟ بيانا. زي ما أهل العلم بيقولوا في تفسير ملك يوم الدين ومالك يوم الدين القرعدي، وبعدين قال ملك يوم الدين تدل يعني شنو؟ دلالة أوسع من دلالة بتاعت مالك. وبعدين قالوا لا، مالك تدل على أنه عندها دلالة أكثر من بتاعت مالك. هل قالوا ملك تدل شنو؟ قالوا أي ملك؟ مالك، لكن ليس كل مالك ملك. أنت مالك السرير بتاعك، مالك مالك البيت مالك، لكن أي مالك مالك؟ أي مالك معناته مالك، مالك البلاد، مالك الرقاب بتاع الحديد، ومالك السيطرة، ومالك الحكم، وغير ذلك. بقى شيء من هذا الباب هنا معناها عام. قالت يشوف كلمة السمع معناها الصفة بتاعت الاسم، لكن سمي كون قاعد يسمع كلام، قاعد يسمع أبلغ من كلمة السمع. ده سوى الخلى الناس جابوا الصفات بتاعت المعنوية هناك يا وتشيها، لأنه قال إيش؟ القدرة والإرادة، قلت منصوبة لي الله، قلت القدرة فقط، لكن ما جبت آثار القدرة. هل كون القدرة باشرة الموجودة بتاعتها وطلعت آثارها؟ تقول القدرة شنو؟ تستنتج شنو؟ مغدورة، تطلع مغدورة. يلا طيب، لما تقول سميع، السمع حصل، السمع أنه الصفة فيه كون فيه شيء وكون فيه لا من سمع شيء آخر. وعلينا من الناحية دي يلا، عشان كده بس نلاحظ كلمة السمع البصر مرات تأتي حقيقية ومرات تأتي مجازية، وأنه تعالى سميع بصير عشان يبين لنا أثر قال يسمع ويرى. ده تفسير لي، وهو السميع البصير تفسير لي، سميع بصير تسميع لي شنو؟ أن الله عز وجل يسمع ويرى. جميل. بعد ما أثبت لنا أنه يثبت ويسمع ويرى، قال ولا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى أي حاجة، لأنه قلنا السمع والبصر ما تعلقا بكل موجود، أي موجود سمع الله عز وجل تعلق به. التعلق قلنا معناته شنو؟ اقتداء الصفة أمرا زائدا على شنو؟ أمرا زائدا عليها، يعني مش قدرة براها. القدرة معناتها كونها تكون شنو يا أخوانا؟ إلا أمر زائد معناتها كونها شنو يا أخوانا؟ القدرة فقط. إذا لما تقول الصفة ما بتجعلها إنه قائمة بالذات، تغتدي أن الصفة عندها أمرا زائدا اللي هو وجود في الخارج أجل. أنا ما أقول عليك كده، بنقول لها صفات زائدة على الذات، يعني ما يعني الذات ها كونها صارت تشاهد كده أو ذينا. وعشان كده يسمع ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفى. نفس العبارة اللي أبدأ بها المتكلمين يقولوا تعلقت بالعبارة اللي تكلموا بها المحدثين كده أو ذينا، يعني لما نقرأ الخريدة ونقرأ إذا تسجدنا ونقرأ الجوهرة بالتوحيد على سبيل وطريقة المتكلمين، ولما نقرأ في العقيدة الطحاوية ونقرأ في العقيدة النزهانية ونقرأ في العقيدة القدسية اللي هي قواعد العقائد اللي بنقرأ هو غادي بتقرأ العقيدة على طريقة المحدثين. زي العقيدة لو قريناها في الأسماء والصفات للبهبي وكان قريناها في الإعتقاد على مذهب السلف وعلى السنة والجماعة، تقول على طريقة شنو قلنا؟ المتكلمين المحدثين. يبقى إذا الشيء الموجود هنا موجود هناك، لكن التحقيق الموجود عند المتكلمين زي الإنسان اللي يقرأ في تفسير الحافظ ابن كثير والبدرة في تفسير الصوم، تقرأ في تفسير الحافظ ابن كثير تعرف معنى الآية إجمالا، لكن مفرقة حبة حبة ما تقدر تفهمها. فما ذلك؟ يعني جمل من آيات كل هذا، هذه الآيات تخبر على أن الله سبحانه وتعالى هو القدير القادر ذو القدرة الذي أوجد الخلق من الأدم لا غير ذلك. هنا يقول قدير بمعنى قادر، هنا يقول نجحت من اللغة العربية أول حاجة، يقول لك فعيل بمعنى فاعل، كده ذا سميع بمعنى سامع، وقدير ده من صفات الذات لا غير ذلك. ما عنده صفات الذات أي زول قرب بتاعت المتكلمين يقرب بتاعت المتحدثين، لكن لو قرب بتاعت المحدثين ما تقرب بتاعت المتكلمين، ولو قرأت بتاعت المحدثين براها تجيب بتاعت المتكلمين يورد عليك مئات الأسئلة ما تجيب ولا واحد إلا تجمع بين الطريقة وضع عليك ولا دي ما تقدر تجيب كيف تجيب تجيب كلام يقول ذات وتعرف عنه لو تتكلم العربي تتكلم بالوطان أو وطانتكم متباينة در وطانة أو وي بي أو كل واحد مختلف من الثانية. لا يعزبه بمعنى لا يقيم عن سمعه مسموع وإن خفى، هذا هو تعلق الكلام بكل مسموع يعوزات القالة الدرديري. ولا يطيب عن رؤيته مرئي وإن دقا الاثنين بتاع اللغات المذكرة. لا يهجب سمعه بعد. البعد يهجب أسماء الخلق. حتى الآن الحيشة في الأسواق والسوق بتاع الدمازين أظنهم ما قاعدين تسمعوا إلا أن تكون وليا كرشوليو والدجة بتاع سوق عبد الرحمن سوق البلا وسوق الطماطم وسوق الخضار إلى غير ذلك من هنا ما قاعد تسمع إلا أن تكون جني أخونا ولي. ولي ممكن يسمع ولا ما ممكن؟ الدليل عليه الحديث القدسي والصبغ الذي شنو يسمع به عشان كذا ساري يسمع شنو يا ساري الجبل والحديث صحيح شايف. وإن دق لا يعجب سمعه بعد بعد فإن شنو يا أخونا سمع فإن يعجب يلا ولا يطفئ رؤيته ظلامه شايف ده هو ليش هتشوف كم بيجي في ظلام تقول يا أخي جيب لمبة كل ولا أكشف عشان ما أشوف بدون دلاء بدون النور ما بتقدر تشوف فكل سرقة المخلوق يرى من غير حدقة وأجبال شايف داري حقك ليك معنى السمع والبصر عشان ما تجعله حقيقيات لأنه السمع الحديثي بمعنى العالة بتاعت السمع اللي بيستعملوا الناس في اللغة مجازيا وبيجك زي حقيقة عند الناس أنا شنو ما آلة من الآلات بعد ما أثبت ليك الصفة داري يمثل ليك شنو يقولنا والحشوي يقول شنو ما دي نصوص ربنا خاطبنا بها شنو بكلام منه قالوا قال بكلام العرب وحمد لا كلام العرب ما هو نفس الكلام سيبكم قلت بنفس الكلام ما يسجل القرآن شنو كل سين في كم أشياء المتشابه والدوي طاول وتع المتشابه والمحكم جالي شنو سواهي ما بيفهم فربنا يقول منه للتبعيد آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولو كان واحد يبقى كيف أسواقين صلاة الزكاة قال التعويل السلام مرد بها الصلاة قول اللهم إننا نسألك ونتوجه إليك وخلاص انتهت الصلاة جه الصلاة تزول أولا بأن الصلاة ما صلاة لأنها محكمة لكن المتشابه ورث فالناس قالوا وقيل وقيل وقيل وقيل بفضل لهم إن البغر ما لي أشياء تشابه معناته أنه يجي يحتمل أكثر من وجه تقول الله يهو ولا ما يهو يشتبه عليه عشان كده منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات عشان كده قال يرى من غير حدقته أيوة وأجفان اتبترى بحدقة وجفن الجفن العين الحدقة شنو الإنسان العين ذات المحدق المحدق معناه المدور الجودة ويسمع من غير أسنخة دماغ الأذنين بتاع الوضو بتاعهم ده اللي هو الفتحة أو النافذة الداخلة في الرأس من قبل شنو الأذن لا لا ربنا هنا ها تقول في دليل على ذلك يا مولانا في ليش شنو ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء برضه ليس كصفته شيء يقول معنى ولا ما يقول معنى كان بيجا مثله ما هو شيء لكن صفته مثلها شيء ما نقدنا أن صفته ذات الله إذا ما يطلق على الذات يطلق على الصفة واحد طيب إذا ما دام ده من حيث النقل وقال ولم يكن له كفوا أحد طيب ومن حيث النقل ومن حيث العقل شنو الداب قال كما يعلم بطير قلب يسمع بدون آلة هي بتسمع بدون آلة بتسمع بشو بصفة لكن بيبقى شيء لا قال بيبقى الله بيعلم ولا ما بيعلم بيعلم بيعلم قال بيعلم بيعلم ماذا ما بيعلم قال يعلم بدون دليل عرفت يا شيخ عشان كده شنو القياس في أسماء الله وصفاته قلنا جائز ولا ما جائز لأنه لو لو لو غست زي ما قاس ابن خيم الجوزية قال عنه الله يعمل فوق القياس قال شنو في تفسير قول الله عز وجل يا حسرة على ما فرطت شنو في جنب الله قال لا دليل يقول على أن الله سبحانه وتعالى جنب وما ممكن قال يكون جنب واحد إلا يكون اثنين شنو غير ذلك نقد بذلك القائد بتاعت التوحيد وقع على أم رأسه ودي كتب التفاصيل بتاعت السلف وراجع الآية دي شو كلهم يا حضرة على ما فرطوا في جنب الله في ساعة الله في عظمة الله في جناب الله في في في في الواجب أن الله فرطوا عليه في جنب الله قال أنه جاء لأنه الله عنده عنده جنب لأنه في شو قال الكلام ده لأنه ربه عنده حد في جنب ما عنده حد قال عنده حد عشان كده عنده جنب عشان كده داري يزر لك على قيدة بتاعته وقع عليه ولا ما وقع عليه الحدود والجوانب منهما متلازمات، فكذا الحد والقايه متلازمات، فكذا لما قال تعالى عن الحدود والقايات، القايه والحد متلازمات، اي حد قايه واي غايه حد. يلا ليه؟ لأن قياسها قل ما بيريد ما بيزبط. كان ثبت ورد في القرآن أنه الله موصوف بصفة العلم، تقول الله موصوف عنده صفة العلم. كان ورد أنه عنده صفة السمع، تقول الله عنده صفة السمع. طيب ما تقول أنه في هذا دليل يدل على أن لله عز وجل اسمه عقل، وأن لله عز وجل اسمه قلب، لأن العلم لا يكون إلا بشنو؟ بالعقل والقلب. نقول هذا في المطلوب، ده القياس الفاتح، نكتفي الله ما بيجي القياس. بني آدم يفهم بدون عقل بدون قلب منه، شفتوا سمعتوا؟ يلا ما في، يلا عشان كده شنو دائما تجي دار تجي في الله تقول ماذا ما وطعوه عنه عنده علم، ها والله عنده يعني شنو عنده علم، لا لابد يكون شنو عنده عقل وعنده شنو قلب. الله عنده علم لكن لا بعقل لا بإذن لا بالقلب، بس إلا تسلم زي ما القرآن قال الله عليم عليم عالم عالم علام علام. وقع علينا القياس عشان كده اسمه فاسد ولا صحيح؟ فاسد. شايف؟ يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أسنقة وأذان، كما يعلم بغير قلب، ويبتش بغير جارحة الشديد. نبت ربك لشديد، أما بيبتش من جارحة بشنو بيبتش؟ يا قدرته حتى كان عندك خير دار تكتر وتعمل لشنو بيبتش وعشان يحصل من المصر. لو عندك كسبة دار تكترها هنا تكترها كده تلويها لو وش عشان تتكسر من النص ولا ما يهو عندك الشيلة دار تبعد منك بتعمل ليش منك بدون تكتر وغادة عشان لما يستعد منه أو أنك إنت بذاتك تبعد منه. لا لا لا لا الله سبحانه وتعالى بيقول ليش ابتعد يبتعد ابتعد يبتعد بس. وما بيوصف الله سبحانه وتعالى بأنه قريب منه أو بعيد منه، لأن القرب والبعد شنو أشياء نسبية، والنسبية في المخلوقات والله ما داخل فوقها وداير يفتعوا يقول له شنو انقطع، بل يريد الله الانقطاع انقطع يتكسر يتكسر. اذا انت ما بتكسر الا باسم الا بكذا، عشان كذا قال ويبتش بغير جارها ويخلق بغير آلة، يخلق بغير آلة. لكن قال اتوب ده سويت شنو؟ قال قال ازداد ولا ما يعرف عليك الله الرسول اللي سويت شنو؟ ده بالقلم بها الآلة يا شيخ، وركبت فوق كيف؟ بالسلم. جمع ونقلت التراب كله بالقلة. اسمع آلات الله سبحانه وتعالى شنو يقولنا؟ يخلق بغير آلة. يقول له انت بس يفزع إذ لا يشبه صفاته، أو هناك انت نسختكم لا تشبه مشكلة. يلا يلا هنا أنا قايل أصوب من النسخة بتاعتي، لا تشبه صفاته صفات الخلق، لا تشبه صفاته صفات الخلق، كما لا يشبه ذاته ذات الخلق. ايش مطلوب منه؟ ليس كمثله شيء، وبرضه ليس كصفته ذاته واحد. الكلام، وانه متكلم امر ناه واعد متوعد بكلام ازلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بانتباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله، وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال والفراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض، وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا عالما قديرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر لا بمجرد الذات. سهل علمي الكلام بتاع زول بيعرف انه بيقول شنو، واي كلمه خدتها يرد بها لشنو؟ فهم خاطئ فاسد ما دوافق العقيده. قال الكلام وانه متكلم، ابن تيميه قال الاشاعره ما مؤمنين بشنو؟ لان القران كلام الله والكتاب لا تزرعه، وغير علم كتاب زيه كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب والله. ويكذب لشنو؟ لأنه بدون أنه كان قايل الدنيا بتنتهي في الأيام دي والناس كلهم شنو روائية وهمجية وكده وما خايزون يفهم يعني. الكلام أنه متكلم كلام الله شنو؟ مآمر ناهي كالقرآن. وأقيموا وابتلوا وآتوا يلا ولا تقربوا يلا ولا ولا ولا كلام الله تبارك وتعالى يأمر وينهى. يلا عرفنا دائما قال أنه متكلم آمر وناهي. قال واعد متوعد. واعد وعد الله الذين آمنوا من الصلاة جنات تجري من تحتها الأنهار ياخذ وعد. متوعد الكفار شنو يا أخوانا؟ إن المشركين في نير جهنم خالدين فيها. يلا ياخذ متوعد. الوعيد تراه والوعد تراه. وعد فديك سندوتش بعدين. وعيد شنو؟ الله يبقيت لك بدقك داخل يسمى شنو؟ وعيد كده يا وزيدة. الله واعد ومتوعد. كيف الله بعد ما عرفنا أنه بيتكلم بيأمر بينهى وبيعد ويتوعد بشنو لكن قال بكلام؟ طب أنت تقول ما مثبت بسمة الكلام بشنو؟ بكلام. وكلام الله شنو؟ أزلي. هنا كلام الله عندنا شنو؟ أزلي. وكلام الله عندنا شنو؟ ما أزلي. قديم قائم بمني يا أخوانا في الشجرة هناك مش كده؟ أيوة. ولا في الأوراق بتاعت شنو يا أخوانا؟ حكمة الهنابلة في الجلد بتاعه. لا لا لا لا لا لا. قال أنه كلام أزلي قديم قائم بذاته يعني دي صفة الله. ويوم واحد وما هيبقى يوم واحد صفة الله تقوم به مني أخوانا. لأنه لو بتبقى بالمخلوق أخوانا شنو؟ ها نقول ليه تبقى صفة الله قامت بالمخلوق. الله سبحانه وتعالى خلا منها ولا بقى عنده لها. الاثنين فاسدان وباطلان. كم قلت خلا منها معنى ما بقى نازل. اي صفة كيفك تجنيها فانا معنى والنقص من صفات اسمه المخلوقين لا من صفات الخالق. وهذا محال وما يؤدي الى المحال محال. وكم قلت الله عنده له وفلا عنده لها. الله لقى مشاركة في شنو؟ في الصفة. هو قادر قدرة مطلقة في اي حاجة ومخلوق برضه قادر قدرة مطلقة في اي حاجة. يبقى المشاركة هنا في القدرة شنو حصل ولا ما حصل؟ يبقى إذا شنو يقولنا الوحدانية ما حصلت. الوحدانية ما تتم إلا بوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال. كده يا هو زيدا. عشان كده شنو ما في واحد من المخلوقين صفة الله تقوم به. عشان كده عشوية الحنابلة لحد ما ينفخ في الصور ما حيعرفوا مراد الله عز وجل من أن القرآن معناه كلام الله. لأن شنو عندهم؟ الشيء اللي بتقوله بذاته هو كلام الله. طيب الشيء اللي بقوله ده صفتي ولا ما صفتي؟ طيب ايه اللي بقى صفتي؟ هو في نفس الوقت صفة الله؟ ربنا جعل لك الناس في الوجود صفة زيت مكتوبة بتاع الناس. حول لك صفتك هتقول لك انا حول لك هتقول لك بتبقى؟ صوتك حول لي انا حول لك صوتك. طيب انت عم قاعد انا ابو لك يلا واحد يبقى الثاني بيبقى يا اخوانا؟ ما بيبقى. كانت التحويلة دي بتبقى عشان نعرف يا اخوانا. عشان الزول المريض ده اللي حول له جنون الزول الصحيح كده نقول له معافى. كده يا هوزي ده بس. ايوه. والمرة كان دارين يا بقوها راجل سنة اخوة ولا صفة راجل يبقى جنون بيقى راجل. بتبقى تحويل الصفات يبقى بتعرف مخلوق صفة ما بتبقى جنون بتاعت مخلوق اخر. ويجعلوا مخلوق صفة تبقى جنون اخوانا في الاسفالك. ياخن النطق والكتابة والحرف والصوت ده قائم بالزول اللي بيقراه صفته هو. تعرف صفة الله وين ديك قديمة عزلية. ليش مني؟ ديك ما عربي وما سرياني ولا إلى غير ذلك. اللغة العربية قديمة ولا حادثة؟ متأكدين ولا شاكين؟ التعفيد شنو؟ أجابوا شنو التعفيد؟ ليه خليه ليه بقى تعفيد؟ ليه بقى اللغة العربية؟ ليه بقى تعفيد؟ كيف رأيك؟ أيوة هي صفة لهذه. يعني معنى أي صفة لهذه صحيح؟ نمرة اثنين خليك من ده. هو العرب ذاتهم وقدماء ولا حدثاء؟ كيف يبقى كيف الكلام ده؟ واهل العلم مختلفين في اللغه هل هي شنو اظن التوقيفيه ولا شنو ولا اصطلاحيه؟ بعدها توقيفي بعدها اصطلاحي ده اللي يدل عليه الكريم. بعدها توقيفي وبعدها شنو اصطلاحي. التوقيفي بتاع شنو؟ وعلم عدم ان اسمع كلها. الناس اللي قالوا توقيفي استدل بهذا ابو العلم سيدنا عالم عنده لغه بيتكلم بها. والناس الجميع بعدين يتكلم بلغات ثانية ويتكلم بكم لغة يتكلم بلغته والناس الجميع بعدين يتكلم ملايين وآلاف اللغات. الثانية بك صلها عليها كان الكلمة ما فيها سبيلتي بك ما فيها سبيلتي حتى تسمى وجود لحد هذا في لغات ثانية ما فيها حتى بلغة جديدة في أي لغة تسمى في أي رصانة تسمى وعليك ولا ما هو عليك كده شنو اللغة بتاعت العرب شنو أخونا حادثة التوراة شنو أخونا بالعبرانية حادثة والإنجيل والزبور كلها حادثة كده شنو طيب صفة الله سبحانه وتعالى في عربية بكلامكم ولا سريانية والتوراة ما كلام الله هي اللي طيب قسمية أخونا جسمية للغة غير عربية والقرآن كلام الله بلغة شنو عربية فكده قال إنتوا كان عرب الله يعبر لكم بلغتكم إنتوا سريانين يعلمهم بسم إنتوا إبرانين يعبر لكم بجميع باللغة الإبرانية صحيح إبراهيم وموسى في لغتهم الناس التوراة والإنجيل في لغتهم العرب كده في لغتهم كده يهوز إذا بالصورة يبقى إذن الألفاظ والأقوال دي بتدل على كلام الله أما كلام الله الأزلي ما بينفق من الله لا من يبقى يقوم بك إلا من تصنينا له بتسمينا ما يدل على كلام الله القراءة والقارئ الأصوات والحروف مخلوقة على القديم قائم بذات الله عز وجل قلنا من الطرائف اللي يحكي على الليل من يقول شنو قالها شوية الحنابل يقول شنو القرآن كرام الله عز وجل صوت وحرف طيب القرآن لما نزل للنبي عليه الصلاة والسلام نزل الصوت ولا نزل حرف لا لما سيدنا جبريل وراه له سمع الصوت بتاع مخلوق اللي هو سيدنا جبريل ولا ما وقع طيب ما هو الحرف الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول للقرآن قال صوت وحرف قال لما تفتح في القرآن شنو ما في إلا الحرف والصوت هنا أتفتح القرآن الصوت هنا في حرف فقط والحرف ده شنو الصلاح اصطلح عليه زي ما عملت واو زي ده ممكن تعمل اسم مضبط غادي وممكن تعمل الواو كان شنو ألف الواو عليك يا شيخ مصطلح اصطلح عليه وقع عليه الحروف كلها مصطلحة عشان كده قال أنه كلام يعني قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق ما دام ما بيشبه كلام الخلق عشان كده قلنا شنو كلام الخلق كلهم بصوت يقول حديث الصوت قلنا لا ينافي شنو أخوانا لا ينافي ما اتفق عليه أهل العلم من أنه كلام الله عز وجل ليس بجسم ليس بصوت واحد اثنين خبر الآهات قلنا يفيد الغطي طبعا يفيد شنو صاحب ألفية الأصول قال ولا يفيد القطع بالإطلاق عند المحققين من الحزاق وبعضهم يفيد إن عد الروى واختير ذا إن القرينة احتوى لا يفيد القول لا يفيد القطع بالإطلاق قول واحد صاحب مراقب الصوت ألفية الحديث ألفية الأصول قال عند منذ عند المحققين من الحزاق خبر الواحد ما يفيد القطع بالإطلاق وقع ليك يا شيخ وبعضهم قال شنو قال يفيد لكن متين قال إن القرينة تحتوى خبر الآهات بقى مختص بالقرينة تدل على أنه شنو تدل على أنه قطع قال كده يا عظيم والكلام في القرينة تدل على أنه شنو طول فوق الخلاف من هنا لآخر الدنيا عشان كده بعدين قول الواحد خبر الواحد المضمون ولذلك الطبري يروي في تفسير يجيب أسانيد حدثنا حدثنا حدثنا وينسب للنزله والرواية موضوعة القرطبي يجي في تفسير يجيبها والرواية موضوعة والألوسي يجي في والرواية موضوعة وابن مردوه يجيب والرواية موضوعة لماذا؟ كلها من أخبار الآخر أما متواتر واحد كده فيه موضوع الله أقع عليك وصفات الله أيضا جل قلت دارينا ظن ولا دارينا قطعية الدليل على ذلك شنو يا شيخ إن الظن لا يغني من الحق الحق شنو الله عز وجل هو الحق وهو حق اللي هو شنو ما بيثبت في صفته إلا الحق الظن فلا وعليك عشان كده قال ليس بكلام شنو يعني كلام الله عز وجل ليس فليس بصوت الحديث الوارد قلنا بتاع سيدنا الخدري ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب جاء في شنو أخوانا في راو آخر رواة الحديث كما نبه على ذلك العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقه على شنو تعليق على تبديد السلام المخيم على نونية ابن الغيم أن الرواية من هو أحفظ منه ينادى يوم القيامة بصوته طيب دي رواية صحة ودي رواية صحة يلا في واحدة منهم يكون قال أنا قلت في آن واحد قال ينادي وينادى طيب اذا عشان كده حتى الاخذ بعيد الروايتين يكون اكل ولا يكون ظن؟ يكون ظن يا فكره خبر الاحاد لا يثبت بالاستفاء والموقوفات لا يثبت بها، لا يثبت بها الصفه. الموقوفات قول الصحابي لا يثبت به الصفه، صفه الله قلنا فيه خبر الاحاد ما تثبت به، خليك من كونها تثبت به في الموقوفات. هل هو عليك ولا ما هو عليك؟ يلا عشان كده شنو؟ لا يخالف القتي، القتي يقدم عليه. قال لان الصوت بيحدث من انسلال هواء واصطفاف اجرام. هم يقولوا لنا احنا عندنا الله بيتكلم بصوت، لكن صوته ما انسلال هواء وما اصطفاف اجرام. قال شنو؟ يقول صوت يسمعوه. تقول لهم لما ترجعوا للالفاظ بتاعت الجايه في الوحي تدل على انه شنو؟ وعي يعيه النبي عليه الصلاه والسلام وفهم يفهم النبي عليه الصلاه والسلام. هذا ما يسمع الصحابه بس هو اللي يشوفه كده. والعرب يجيبوا كافر. يلا وينقطع عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال فينقسم عني وقد وعيت وعيت وعيت. وربنا قال وكذلك اوحينا اليك شنو؟ صوتا روحا من امرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه شنو؟ نورا. كما تعرف الله عز وجل. وقال ايه؟ وقال في الحديث الصحيح ان روح القدس نفخ في روعي او حليه او حليه في قلبه. وقال يسمع ولا يعي؟ يعي اكيد يسمع كده يعني. لما يقولهم انه لا الصوت عندهم ما ينسل الهواء ما استكاك اجرام وغير ذلك، نقول تخليت عن المبدا بتاع ظاهر كلمه الصوت، لكن ابيت تعترف بصوت انه ليس بالصوت. يعني اذا وافقت ضمنا لكن خالفت شنيع ظن ضمنا اخر. ولا بحرف ينقطع بانتباق شفا او تحريك لسانه. يعني احنا قلنا كده تنحرف بينتهي بانتباق شفا، لانه انت ما بتقول القران كلام الله. كلام الله قلت صفه الله وصفه الله سبحانه وتعالى لا ما توصف بانه ده دي قبال دي قبال. قلنا القدره والاراده القبال الثاني هذا العلم مع السمع القبال الثاني ترتيب الرسم بتاعته القدرة ولا الإرادة ولا واحد من حيث الشغل كده في المخلوقات اللي هجن العلم ثم شنو الإرادة والقدرة. يعني الله سبحانه وتعالى داير يحصل حاجة وظيفة العلم شنو دلالة بتاعت الانكتاف، وظيفة الإرادة شنو أن ربنا يريد أن يستوي، ودلالة القدرة شنو أن تثبت من العدم إلى الوجود تتم مثلين إحنا كمخلوقين. أما بالنسبة للخالق جل وعلا شنو لا يوصف بأنه تفكر مقدم على ذو الكلام، لأن التقديم والتأخير يدل على شنو الحدوث، لكن كده ما بيعرف كل من هذول وما حيحصل. تعال يا زول بيجاي في تقديم وتأخير ولا ما؟ التاء مقدمة على العين والعين مقدمة على الألف والألف مقدمة شنو؟ على اللام. ده سبق ده، في صفات الله يقول لي السبقت الثانية، أصبح اسألوا قول لهم احنا دايرين لكم تصورون ان صفات الله سبقت اخواتها وين فيهم. يقول لك ما توصف، يقول لك اعترفت من صفات الله اللي تقول لي ولكن ما تعرفني. هذا القران كلام الله. وكلام الله صفات الله. وصفات الله وصفوها بانه دقوا بالدا. دقوا بالدا في شنو لكن؟ دقوا بالدا في شنو؟ ها؟ في تقديم وفي تاخير. وفي كلام الله صفات الله ما في تقديم ماله. ما في تاخير. امشي ابحث عشان اشوف انه ما في تقديم وفي تاخير. أيوة وأن القرآن والتوراة كلام اللي يقول كم قلت كده. طيب يظهر يا مولانا الغزالي إنت ما نفيت كلام الله سبحانه، نفيت أن القرآن يكون كلام الله. قال لا لا لا لا إنت ما فهم هذا. أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ها كتبه المنزلة على رسله. كتبه كتب منه الله. تقول ما بيقول أن القرآن كلام الله كذب في أجل تانية. وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى. شوف اسمع العقيدة لا يقبل الاتصال والفراق. ده الحنابلة معناتها شنو يا أخوانا؟ يقوم بالله ويقوم ماله بهشوي الحنبلي. هيا يا أخوانا المخ بتاعه ده صغير يا أخوانا. يقوم بالله ويقوم بابنه بمخلوق. عشان كده عندنا اسمع شنو يا شيخ؟ لا يقبل شنو؟ الانفصال. ايوه انت نافع املكم للمقرون بالالسنه. ايوه يلا زي النسخه بتاعت زي الاخيره بتاعت جماعه الديوان. وان القران كلام مقرون بالالسنه محفوظ في الصدور. من أجلنا أن نفقدكم بالبذن. يلا مقرآن القرآن شنو؟ أها بس كده يا رضيبة. يعني أستاذ الأشاعرة بيقول أن القرآن معناه كلام الله سبحانه وتعالى مكتوب في المسائل مقروء يقروء بنجر القرآن بنجر القرآن يعني قرائد مش مثل المقروء المقروء القديم والعادي والقراءة شنو بس يهود لا بد يفرده هذا هو المذهب الذي اسمه لا مذهب السواه كنا المذهب إمام البخاري ولا شنو جاءوا إمام البخاري مذهب يأتي كتاب جميل جدا وده مذهب إمينه ثاني مسلم في يأتي كتاب الأسماء والصفات الإمام البيهقي جاب الإمام البخاري وجاب إمام مسلم قال الاثنين كلهم عندهم أن اللفظ هذا القرآن شنو يقولنا مخلوق وقع علينا ولا وقع علينا والإمام البخاري في كتاب الوضع بنفسه خلق أفعال العباد لأن اللفظ بالقرآن شنو يقولنا مخلوق قال لأنه ده عمل بتاع بني عاد أنا أقول لكم كلهم تجيب خلق أفعال العباد أنا أوريكم ليه يلا ثاني وين ثاني ها يلا وين كان النص على ذلك لأنه بيقول هنا ابن أبي حاتم صاحب الكتاب بتاع الجرح والتعديل أبوه منه أبو حاتم الرازي قال لا من روى الحديث هو أبو زرع الرازي من الإمام البخاري تركاه شنو حديث الإمام البخاري قال لأن البخاري قال شنو أن اللفظ بالقرآن مخلوق الذهبي كان ما أشمع ابن تيمية آخر حاجة رجع ولا استمر معه رجع قال أن الصحيح أن القول باللفظ شنو أن اللفظ مخلوق حادث دوين في هذا الكتاب قلنا سير أعلام النبلاء ونص الذهبي في سير أعلام النبلاء على أن شنو الإمام مسلم برضه يقول أن اللفظ بالقرآن ماله مخلوق وده مذهب منه أبو حسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وجمهور أهل السنة والجماعة أما أن يقول اللفظ هنا القديم لا تكاثل عليه دليل وأما نسبتهم هذا الكلام لإمام أحمد بن حنبل عندنا لا تثبت كما أثبت الإمام ابن عساكر هنا في كتاب كبير كتب المفتري فيما نسب إلى الأشعري قالوا اثنين من أهل العلم ابتلوا بناس كافي أحمد بن حنبل ابتلي بعشرة الحنابلة جعفر الصادق ابتلي بالشيعة كل واحد شالوا عمله كذب قدر الدنيا نسب اليوم ليش نو؟ لأنه إنت عندك قالوا جاغر صادق قال خلاص إليه المنتهى دود النبع عليه الصلاة والسلام وده كان قال أحمد بن حنبل قال إليه المنتهى ده إمام على الحديث يا شيخ تأكيد شنو الدين ما بيروح بين جاغر صادق وأحمد بن حنبل الدين هو دين الله سبحانه وتعالى بدون أحمد بن حنبل بدون جاغر صادق الدين بيتم ولا ما بيتم تم مش ما بيتم تم ذاته كل أقوال أحمد بن حنبل نشيله ما نشيله ولا قول واحد منه كذبت عليه ولا صدقت عليه كله الدين تم ولا ما تم الدين الإسلام والإيمان والإحسان تعرف في زيادة الباقي يلا تكمل هذا عروض مدورة هل تكتمل كده الإسلام والإيمان والإحسان الباقي شنو بس يكتصمدون بين غير ذلك الدين بجوهر الدين وأساسية التوحيد شنو قلنا الله فيه والله واحد والله قادر والله على كل شيء قدير تنزول ما بيعرف أكثر من دي دخش الجنة لو دخش الجنة بما رأيها يخش الجنة عمير ساكت هو ظن عمش بيها قال ما تخش الجنة إلا تأخذ الرأي بتاع العجو الهنبلي ده اللي هو الجلد ده الغرازات وقديم أي هذا ما بيعرف إلا الجنة الناس يقولنا بيقوا مؤمنين مش بيها قال كريفة ويستفعوا للعسة الناس بيقوا مؤمنين مسلمين أهل القبلة بيقوا عشان آمنوا بيسنوا بأساسيات الدين مش بيقوا مؤمنين موحدين عشان يعرفوا شنو جميع الأسماء والصفات جميع الأسماء والصفات قلنا حتى الأنبياء بيعرفوها كلها ولا ما بيعرفوها كلها انت يزيد تلقى ساكت انت لخمة ساكت تعرف اي هاي عشان كده التوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزل على رسله وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في في المصاحف محفوظ في القلوب يهودة كده يهو القرآن بمعنى اسمه اللفظ الدال على القرآن مكتوب على القرآن القائم بذات الله عز وجل يقول كتب اسمه في المصاحف والمحفوظ في الصدور اللفظ الدال على كلام الله عز وجل القديم كان نقول لك يا اخوانا لا يقبل الانسان الامتثال والاقتراب من صفات الله عز وجل. ولا ما هو بعد كده مش بفارق الله ويبقى في المخلوق، ويبقى صفة بيجعلته في المخلوق، ما بقى صفة للخالق وصفة للمخلوق. قلنا كم صفة بقت للخالق وبقت للمخلوق، ولا واحد ما في كده. أولا بد أن تعرف الكلام. يلا. وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب، نفس الكلام في النصوص كله موجود والأوراق. وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله، يعني يكون أنكرنا سمع كلام الله، لكن بس قال شنو بيقول صوت ولا حرف، لأن كلام الله صفة الله، وصفة الله سبحانه وتعالى لا توصف بالتقديم والتأخير، لأن التقديم والتأخير يدل على الحدوث والحدوث يدل على التأخير. أنا كفالة وذلك كفالي وذلك كفال كفال تجد في ترتيب الخلائق. أما الله عز وجل لا توصف صفة بأن واحد اسمه كفال الثاني أو بعد الثاني. وعلينا قال الدليل على ذلك، هنا قلنا ليس كمثله شيء. يلا وتعالى شنو كما من الدليل الأول، قال كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض في الآخرة. أيوة يرى الأبرار في النار إنكم في الآخرة. الأبرار إن كلا إنهم ربهم يوم يذل شنو الكفار، وهنا ديل كما شنو وجود يوم يذل ناظرة إلى ربهم، إلى ربها ناظرة. يلا الكفار ربنا عجبهم. الأبرار جمع بار، البار هو الطائف. يلا الناس البر الله سبحانه وتعالى، قال يوم القيامة بيشوفوا الله سبحانه وتعالى. طيب يوم القيامة لا من نشوفوا الله، بيشوفوا جوهر ولا بيشوفوا عرض؟ ليه ده في الدنيا في الآخرة بر زي ده؟ يعني ما فرق بين صفة الله في الدنيا وصفة الله في الآخرة؟ أيوة تمام. يعني الفرق بين كونه في الدنيا والآخرة اللي فيه التأثير يا أخوانا، المخلوق كونه في الدنيا صفة براه في الآخرة براه، كان كده التوحيد من أول الرسل سيدنا آدم ليه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في التوحيد مختلفين في كم مسألة قلنا؟ لأن الموصوف كم؟ واحد. ما فرق بين أن الصفة دي الله عنده ليها في الدنيا لكن في الآخرة ما عنده ليها، وفي الآخرة ما عنده ليها في الدنيا شنو عنده ليها؟ لا لا لا واحد. لأن اسمه الله سبحانه وتعالى ما بيتبدل لا في الدنيا ولا في الآخرة. عشان كده قال أن الله سبحانه وتعالى شنو؟ كما يرى الأبرار ذات الله تعالى من غير جوهر ولا عرض. هسه أي حاجة أنت تشوفها في الدنيا دي يا تشوف جوهر يا تشوف عرض. يلا كده أهو زي ده. القرآن لا من ذكر أنه ليس كمثله شيء، بيشوف في الدنيا ولا في الآخرة؟ كان بيجي في الدنيا ما في مثل، ما في الآخرة في مثل، يبقى ما واحد. أي حاجة عند حاجة مثله تبقى واحد ولا ما واحد؟ ما واحد. الواحد ما في حاجة بيشبهه وما بيقبل جنوء الجسم، بس لا بد أن نفهم ذلك. وإذا كانت له هذه الصفات، يلا ما دام أن الله سبحانه وتعالى عنده الصفة بتاعت شنو؟ القدرة، عنده الإرادة، عنده السمع، عنده البصر، عنده الكلام، قال لا بد أن يكون شنو؟ قال حيا عالما. خد بالك لأنه القدرة ما بيوصف بها الميت. الله قال عليه ميت تقول حي؟ تقول عنده قدرة؟ قال ما ممكن. يلا وكونه عنده علم وعنده السمع وعنده بصر وعنده كلام، يبقى شنو؟ لا بد أن يكون عنده علم. وقال عليه يا شيخ يبقى شنو؟ يبقى غادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر لا بمجرد ذلك. رد لمنه معتزلة، لأن الله سبحانه وتعالى معناته شنو؟ بيرى ويسمع بذاته وليس بصفاته. ونين عندنا شنو؟ بصفاته وليس بشنو؟ بذاته. كده يعود إلى يلا حتى بنفهم شنو؟ ما دام أنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم وإرادة والسمع وبصر والكلام، قال معناته ما دام الصفة ثبتت فوقه يلزم من كون الصفة ثبتت أن يكون شنو؟ عالما حيا. دي صفات المعنوية دي. يعني الإمام الغزالي، الإمام الباقلاني، الأشعريان ما يثبتان الصفة بتاعت شنو أظن المعنويات. إمام المذهب الأشعري شنو أظن مكتفي بشنو بالمعاني دون المعنويات. ها اختلافهم قلنا حقيقي ولا لفظي؟ لفظي بس فقط. لأنه الزول اللي قال ما نثبته مش أنه معنى المعنى اللي بتتدمنه كلمة حيا وعالما وقادرا ناشر على هذا المعنى، متفقين على هذا المعنى، مكتفي بكون شنو؟ أنه عالما موجود في صفة العلم وقادرا موجود في صفة القدرة. ومريدا موضوع موجودة في سبب الإرادة إلى آخرها كده. عشان كده شنو هو شاف ما في أي سبب يخلينا أنه نحن لا من نعدها زيادة على يعني السبعة دي كان نعمل سبعة أخرى. وده شاف لا ده ما أبلغ نجعل السميع بصيرا أبلغ من كونه السمع والبصر. عشان كده عدها عشان كده بقى اختلاف لفظي والأصل واحد متفق عليه. طيب إذا تدجلنا قال شنو ومن نفى الحال فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها. جاء الحال حال كونه حيا حال كونه قادرا حال كونه كده يستمعي هي مسألة مبارك. هل الله سبحانه وتعالى يصرف في الحال ولا لا يصرف في الحال؟ الناس اللي قالوا ما في المعنوية قالوا الله لا يصرف في الحال، والقالوا في المعنوية قالوا الله يصرف في الحال. طيب الفرق قلنا بين المعاني والمعنوية عشان نكمل الفرق بين سعيد الفرق بين المعاني والمعنوية كل يوم نكرر ليل نهار. شيخ ابراهيم الفرق بيناتهم شنو؟ يلا الجواب صحيح لكن بعبارة أوضح من ذلك نقول صفات المعاني وجودية والصفات المعنوية ثبوتية. الوجودية عندها ثبوت في الخارج وعندها ثبوت في الذهن. الثبوتية عندها ثبوت في الذهن ما عندها ثبوت في الخارج. يلا وبعدين سيب ولا لسه ثبوتية وشنو ووجودية. المعاني القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام دي اسمها شنو صفات المعاني وهي من صفات الذات. اسمها شنو يقولنا وجودية عندها وجود في الظاهر في الخارج عشان كده يقول لك صفة زائدة على الذات عشان كده يسموها وجودية. طيب وديلك شنو كمان الناس المعنوية خدتوا بالكم الناس اللي قالوا ما في معنوية قال لهم انتوا اخبرونا عن المعاني دي كان وجودية عشان نعدها الصفات كان ما وجودية عشان احنا الشيء ما وجودي ما ممكن يكون شنو نعده قالوا عندنا الشيء هو الموجود. الناس المعنوية اجابوا قالوا شنو صفة قالوا بين الوجود والعدم بما وجود قالوا لكن ما عدم. عشان كده فاهم اذا تدينا قال شنو قال صفة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجع فيه القدم. قال كون التثبت حاجة بما وجود وما عدم قال النهج اللي لازم تحكي لجنو والله الكرعين تمش لا من تتعلم ما تقدر تثبت الكلام ده. عشان كده قالوا لا تقول لنا وجودية تبقى شنو يا ظلم فيها تبقى زي المعاني يا تقول لنا شنو ما وجودية يكون نفيتوها واندرج تحت شنو الوجودية. وقالينا شنو يعني إذا صفات المعاني نقول فوق شنو الصفات بتاعة المعنوية شنو ما معنى الوجودية قلنا الوجودية إلا وجود في الخارج هو شنو أمر الزائد ده هو شنو تعلق ذات الاختلاف صفات أمر شنو زائد على الذات. أما الصفات المعنوية قلنا الصفات المعنوية هي قلنا شنو ثبوتية عند وجود ثبوت شنو في الذهن لكن ما عندها ثبوت شنو في الخارج. وعملا بالفائدة بتاعت أن الشيء ما عنده ثبوت في الخارج ما شيء عشان كده زي ما عدوها وإنما الشيء هو الموجود والثابت في الخارج للموجود. ده بيت ده وين ده في الدوار ذاته إنما الشيء الموجود اسمه شنو والما موجود ماله ما شيء. ودارين يقولوا أنه الشيء ده في آثاره قالوا في حقيقة أنت بتعرفها لكن قال ما تقدر تعبر عنها زي قالوا الحديث المعلم عند المحدثين. المحدثون قالوا يا أخي استطيب الناس سألون قالوا كيف تقدر تعرف الحديث المعلم عند الله ومع أنه بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفازة سهرة طويلة بينك وبين أنت ألف سنة أنت بينك 500 سنة من كيف درجة كيف تعرف ما حضرت وغالي جيت كيف تعرف أنه ده كلام وده ما كلام. قالوا واحد لو عشت معه 10-20 سنة عرفت ربه وعرفت كلامه وعرفت جميع حركاته وفتراته كان واحد جاب لك كلام عنه أحيانا ما تعرف أنه ده من كلامه يقول كده ده وكان جاب لك كلام ما من كلامه تعرف أنه ما من كلامه ده واحد. قالوا طيب أحيانا الحديث يكون عنده علة والمحدث يشعر بأنه عنده علة لكن لا يستطيع أن يعبر عن العلة لا يستطيع أن يعبر عن العلة زي الإنسان اللي ذكر لا من حصل له شنو يقولنا الفناء لما يقول يعبر عنه ما يقدر يعبر ما بيعرف هو شيء. هل الوجود يا هو فنى ولا الموجود ولا الوجود شنو قاعد في محله؟ الذل وتقليل والفناء. الوجود قاعد ولا ما قاعد؟ قاعد. هو بيشعر في نفسه كأن الوجود بقى ما في، عشان كده ما يقدر يعبر عنه. قال الحديث كذلك المعلم، قال تعرف انه عنده علة، وقال ما تقدر تجيب العلة بتحكيها تثبتها كيف زي ما قال حسن الثقافي. قال سألت شيخنا عبد الله الغماري رحمه الله الخبير بمارسة الحديث والعلة، قلت له مولانا انا بجد احاديث كثيرة والمحدثين نسأل الله صلى الله عليه وفي النفس منها شيء انها ما صحيحة. قال لي قال لي ليش ما استوى في ذلك؟ قال استوى في ذلك قال الرواة واحد منهم فقهاء واحد منهم ليسوا بفقهاء، والراوي ما فقيه يقوم يروي الحديث وما لعيب منه على أن الحديث صحيح. ما عند التفتيش والبحث وغير ذلك لو كان يتفقه يعرف أن الحديث السلاح ليس في الصحيح. وكثير من الحديث اللي يحصل فوق التعارض من هذا الظاهر بعدها شنوك ما صحيح، لكن أهل العلم بيجيبوا مسائل احيانا شنو يتجوز عنها يجعل شنو نجمع بين الحديثين كم واحد قال بكذا نقول بكذا الى غير ذلك من الاحوال التي تدل على ذلك. قال هسه عرفنا الكلام ده، قال معناه يلزم منه، يعني هسه عرفنا ان الغزالي هنا داري غربين الصفات ياتي المعنويه ولا المعاني. يلا من ائمه الاشاعره ممن يقول بالصفات المعنويه الغزالي والباقلاني، شوفوا شرح تحفه المريد للامام البيجيري رحمه الله الافعال، وأنه لا موجود سواه إلا هو حادث بفضله. أي موجود سوى الله سبحانه وتعالى قال حدث بفضل الله، يعني أي موجود أوجد منه الله إلا هو حادث، حدث بفعله أيوة بفعله وفائد من عدله. اتفق جيت من عبد الله عز وجل على أحسن الوجوه بيقصد شنو يقول نهاية التفسير خلقنا الإنسان في أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وعدلها، وأنه حكيم في أفعاله. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في أفعاله، ما في حاجة الله يعملها جنوب ما فيها حكمة. قلت ما الحكمة في كذا وكذا؟ الحكمة على اثنين، حكمة تدرك وحكمة لا تدرك. زي شنو؟ كون الظهر أربع ركعات ما بتعرف الحكمة في ذلك، العصر أربع ما بتعرف الحكمة في ذلك، المغرب ثلاثة وتعرف، والصبح اثنين ما بتعرف الحكمة في ذلك. وإن كان ممكن تعرف بتاعة المغرب أن شنو ثلاثة لأنها وتر النهار الحديث ورد الإلة بين لها كيف الصبح دي اثنين ودي أربعة ما بتعرف الإلة في ذلك، دي يبقى شنو الحكمة ما معروف. وأما الحكمة أستاذ معروف إنه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا شنو حتى إذا بلغوا النكاح شنو فإن أنفسكم رشدا فادفعوا إليهم شنو أموالهم. يبين قال ما نديهم أموالهم، قال اختبر عقولهم شوفوا نجلس عقولهم كبروا أي سلموا لهم فلوس يبين ما لنا من الاثنين لانه مستقيم عشان ما يبذل المال. ربنا قال للذكر مثل هذه الانثيين، الحكمه في ذلك شنو؟ حاجه الرجل الى المال اكثر من حاجه المراه الى المال. يعني هسه لو يتوفى ابوكم خلاكم انتوا اثنين، انت يا زيد معك اختك هند والمال 300 علي انت بتشيل هنا 200 وتديها 100 مشكله. ها الزول اللي ما بيعرف الشرع يقول ما دام ما دي بيتك ودي بيتك ما كان يساوي اسم المناسب الملغى مناسب من هذا القدر، لكن الشرع هو الغطى عشان كده ما معتبر. طيب ليه الحكمة في ذلك؟ مش أختك دي قاعدة دي هل بتشتغل في السوق ولا هي قاعدة في البيت؟ قاعدة في البيت والبيت عامله أختك ده بعد وفاة أبوكم عندكم البيت هي ساكنة في البيت، أنت اتزوجت ولا ما اتزوجت؟ النفقة بتاعتها شنو؟ أختك هي بتأكلها حتى العيد جاء هي بتشتري الهدوم هي حتى المية بتاعتها دي شنو تقعد تستقبل مليون والمية بتاعتها شنو قاعدة؟ في حكمة في ذلك أنه حاجة الرجل إليه من غير ذلك. حسن الآن تمشي لعمتكم من أخي السعيد ما في إنت أختك في ست ضروة كتبت التذاكر هي طبعا أي كم مشيت في المطعم دارين تأكل طبعا بتشتري هي. طيب عشان كده ربنا هو الحكم، يعني ما بيقدر إلا الله من الحكمة أدركناها أو لم ندركها، والحكمة على اثنين، حكم أدركناها وحكم شنو ما أدركناها، والما أدركناها اللي أبى داري يدركنا لها كل يوم من باب شنو؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الليلة يوريكم بعد فترة تفهموا ده بعد فترة تمام، عشان تعرفوا أن مخازن الله عز وجل المعلومات ملأى، الداري يعلمكم ليه يعلمكم ما داري يعلمكم يستأثر بعلمكم ولا يدرك نفسه مهم إلا. يلا كده يعود إلى قال على أحسن الوجوه وأنه حكيم في أفعاله وعادل في أقداره. الخواجة بيعترض يقول قال واحد حسن سري وقتل له يده دي ما مشكلة انتو جيبين كان قلتوا انه دائرين تمنع السرقة لقتل اليد حسن قتلته لواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اياديهم دي ما بيقوا ما بيشتغلوا بيقوا آلة على الناس تلمخ الخواج تقول يا اخي انت خواجي شغال بمكان واحد والمسلمين شغالوا فيه سير والأكثر كثير شغال بمكانة العقل وش مكانة شنو هم الطرف الثاني شغال بالشرع شغال بالعقل وشغال بالشرع اللي الشرع بيقول شنو لا كان خلينا المجتمع أنه المحرام ده كان سيرك ما بيك تويده يلا من حس لحد بعد 10 سنوات تفتكر اللي بيسرقوا لهم كم نفر الضرر اللي بيحصل من هنا بس لعشر سنوات للمجتمع بتاع المسلمين أكثر من درجة أنه نقطع لعشر نفر يدينه فكرة سريعة قدم هذه المطلع والله يعلم أنتم لا تعلمون تدرك الحكم ولا ما تدرك عباد إن الله عز وجل ولا يقاس عدله بأكل العباد إن العباد يختلف من ذلك عدل العباد يقول يا أخي دام مسكين إنت تترحم عليه إلى كلا غير ذلك عدل الله عز وجل كان أداك عدل كان أداك فضل كان منعك عدل لأنه عدل العباد هو شنو كونك تدي اللي يستحق والما بيستحق ما تدي الله سبحانه وتعالى ممكن يدي الما بيستحق ويمنع اللي يستحق واسمه عدل وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال ويستحيل وصفه بالظلم العقيدة الصوفية كده هو زي ده ليش نو لأنك إذا استرفت في الظل عنده بيستحق ما عديته وظلمته طيب هو ما عنده واحد مستحق عنده عشان كده قبله بيجا ما زي عدله المستحق عند الله منه إلا كان المعتزلي رجع الله يقول الدنيا حقي يقدر يقولها ولا ما يقدر يقولها أيوة ولا يقاس عدله بعدل العباد عرفنا الفرق يا شيخ إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره ولا يتصور الظلم من الله تعالى ليش نو فإنه لا يصادف لخيره ملكا ما في واحد ذاته مالك لهذا مع الله لا ما يقول شغلي ما عندك شغل معه حقي ما عندك حق مع الله حتى يكون تصرف فيه ظلما أنت ما في الأمر أن يكون الله ظلمك فكل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك وسماء وعرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس الشيء اللي تدركه وتحسه حادث كويس الله سواه اخترعه بشنو بقدرتي بعد شنو الادم ياتي اختراء وانشاء بعد ان لم يكن شيئا اذا اتصرف الله في ملك منه حقه اذ كان في الازل موجودا وحده هو الاول كان الله ولم يكن شيء معه الشيء ما داير ابن تيميه كان الله وشيء معه عشان كذا قال الله في القران قال شنو قال ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر قال نهاه الله أنه ما يدعو مع الله إله وما يجعل مع الله إله قال لك ما قال له شنو ما نهاه أنه ما يجعل معه مخلوقا آخر إنه مصير الله مخلوقا هذا ما وقع عليه يعني هو عنده شنو المخلوق قائد من الأزل ما له ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله شايف بيقول فأحدث الخلق قال موجودا وحده ولم يكن معه خيره فأحدث الخلق بنادي رواية البخاري كان الله ولم يكن شيء معه كان الله ولم يكن شيء غيره كان الله ولم يكن شيء قبله كله في البخاري فأحدث الخلق بعد أن لم تكن المخلوقات ليش نو إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته التنجيز شنو قلنا ده التلوه القديم من إرادته وحق في الأذل من كلمته من الأذل كلمة الله سبحانه وتعالى القدى بها أن الشيء يبقى زي ذلك كده صلاته لا لافتقاره إليه وحاجته صلى الله مفتقر إليه وما عنده حاجة له وأنه تعالى قربنا أخوانا وأنه تعالى متفضل بالخلق بالاختراء والتفليه لا أن وجود الله سبحانه وتعالى قال متفضل بالخلق والاختراء خلقنا واخترعنا شنو فضل منه بناء على أنه ما شهد واجب على الله والتكليف لا عن وجود يرد لمذهب المعتزلة ومتطول بالإنعام الطول الغنى الأدان الطول قابل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول الغنى المتطول البديس الغنى البديس المال وعليه ومتطول بجنب الإنعام. ها وشنو والإصلاح لا اللزوم وله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان. مذهب أهل السنة يا أخوانا بآخر مذهب المعتزلة ما مقارنة إذ كان قادرا على أن يصب على عباده المشكلة. هنا عامل أن نصب نصبهم بجعل صحيحة أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بدروب الآلام والأوصاب. ممكن أن كان يبتلي الناس ألم ومرض ولو فعل ذلك قال لا كان منه شنو لأن اضطر في ملكه ولم يكن قبيها ولا ظلما. وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. التوبة على الله فرض على ذات أنه يقبلها فضلا وتطولا لكن ما واجب عليه جل وعلا لا بحكم الاستقرار ما جاهد للاستقرار مع الله. شايف اللزوم واحد ملزم الله معك إذ لا يجب عليه فعله كما شنو قال جبين ولا تتصور منه ظلم ولا يجب عليه حق وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه. حق الله في الطاعات حقه شنو وأن حقه في الطاعات وجب على لسان الأنبياء لا بمجرد الأصل بمعنى أن الأحكام عرفنا أنها واجب علينا بليسة الأنبياء لكن لا بمجرد الأصل علما معتزلة ناسينوثاً أن الله بعث الرسل لما بعث الأول يكفي ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده وجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به من أمرهم. لا كل تفسير لكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتتعرفين أن سلف الجاي محمد رسول الله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا على سبيل المستقيم.